يعني للجمع انه يعني اذا كان الامام الراتب بالمسجد غير موجود يعني نائبه او من ينوب محله يجوز له ان يجمع بالناس. نعم. ولو الامام بده يجي على العشاء او ما صرح له بالجمع. هو الامام على كل حال بده يجي يعني العشاء. اه هو لازم يحضر. ولو جمع بالناس هو لانه بيجي ناس متاخرين من لم يصلي. يعني هذا يعني يجوز لنائب الامام ان يصلي ويجمع. نعم. شو تقصد الوقت؟ لا الضرورة لا تجيب إلا الوقت طبعا إنما يجوز نعم إيه نعم. طيب بالنسبة لصف الإمام يعني إذا كان جمع أن يصلي بالعشاء بالناس العشاء مرة أخرى يعني هذا على الوجوب مين؟ بالنسبة للإمام الإمام واجب لوظيفته مش عبادته وظيفته. يعني بصريح العبارة هو عنده كتاب اسمه الموسوعة العلمية أو الحيوان وهكذا المهم هو كتاب الشيخ علي بالنيابة عني. فهذا الكتاب فيه صور لسمك القرش ويعني نبذة أو مختصر عن حياتي وهكذا الوصف قد ما وصف بدل ظلنا ندور بفكرة طير ثاني ما يرضى الاسم الوصف يعني كثير واسع قد ما كان الوصف مثل عارفة شوف شو بينا كمان الكتاب على ناس